أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ في حديثي معكم الليلة، أذكر أني في حيرة عندما أعلق على كلام شيخي الشيخ حسن في هذه التقدمة، فلا أجد إلا ما يقولونه في أمثالنا العامية: مريت الحب عمية. فحب الشيخ حسن لي جعله يقول ذلك الذي سمعتموه، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه، وأن يجبر عجزنا، وأن يتقبل عملنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. ثم أعود أيها الأحباب الكرام إلى الحديث حول القبلة الأولى للمسلمين: مسؤولية من تحرير هذه القبلة؟ إعادة تلك الأرض التي ذكرها ربنا في كتابه بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي الأرض المباركة. مسؤولية من؟ وإذا كان الحديث عن المسؤولية كما فصل شيخنا في تقدمته، فهي مسؤولية المريض والصحيح، العجوز والشيخ والشاب والفتي، مسؤولية كل مسلم. وإذا تذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ تذكرنا أن النصر من عند الله، وأن الضعيف يدعو فيستجيب الله فينزل النصر على القوي. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر دينه بالرجل الفاجر. هنا أريد أن أبدأ لأعلن لكم أن الحديث عندئذ حديث صعب، لأنه مسؤولية، تحمل المسؤولية. من المسؤول؟ الجواب أن كل واحد منا يقول: أنا المسؤول. بمعنى أن المسؤولية خاصة بكل مسلم، تشمل الصغير والكبير، تشمل الغني والفقير. المسؤولية على كل عنق. وهذا هو الحديث الذي كثيرا ما نود ألا نسمعه، نود أن يحدثنا المحدث عن مسؤولية غيرنا، فنخرج من مجلسنا الرجال يقولون الخطأ عند النساء، والنساء يقول العيب في الرجال، الحكام والسلاطين يقولون العيب في الرعية والتقصير منها، والرعية تقول التقصير والعيب من الرعاة، الأغنياء يقولون فسد الفقراء، والفقراء يقولون غوى الأغنياء، وهكذا. لكن الحديث عن المسؤولية يخرج كل واحد منا وقد حمل على كاهله هذه المسؤولية وهي تنوء بها الجبال، تنوء بها الجبال. فحديثنا محصلة الأحاديث التي تسمعونها في هذا الموسم المبارك في الحديث عن القدس وعن فلسطين، حديث عن المسؤولية، مسؤولية من؟ لذلك إخوة الإسلام، فإن حديثي معكم سنتحدث فيه عن تاريخ الجهاد في حياة المسلمين، خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أخرج الله عز وجل من أمة وصفها رب العزة بقوله، من وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربا وعجما إلا بقايا من أهل الكتاب أمة المقت، كيف أخرج الله عز وجل منهم الأمة المجاهدة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كنت، التي وصفها رب العزة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إخوة الإسلام، ننظر أولا إلى الجهاد وموضعه من الإسلام، وذلك ما جاء في حديث معاذ المشهور، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم له ألا أدلك على رأس الإسلام، على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولفظة الإسلام هنا تعني الشهادتين، تعني التوحيد، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإذا فقد من الأمر عموده وضاع من الأمر رأسه، هل يبقى له من سنام أو من ذروة سنام؟ فالجهاد ذروة سنام الإسلام، والأمة المسلمة أمة مجاهدة ما حيت، وكل مسلم مجاهد ولا بد. وأبواب الجهاد جهاد النفس والشيطان، وجهاد العصاة المعصية والعصاة، والنفاق والمنافقين، والكفر والكافرين، منه جهاد باليد ومعه المال، وجهاد باللسان، وجهاد بالقلب، فحاصله 14 مرتبة من الجهاد. ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. إن أردت أن تقرأ تفصيل هذا فاقرأ الفصل الذي عقده ابن قيم الجوزية في كتابه القيم زاد المعاد، فقد فصل هذه المسألة تفصيلا جميلا يحتاجه كل طالب علم بل يحتاجه المسلم في حياته حتى لا يفقد ذروة سنام الإسلام. أقول إخوة الإسلام، دين الإسلام دين الجهاد، والجهاد في الإسلام قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما جاء في حديث البخاري ومسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمسألة هنا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذلك إخوة الإسلام، ينبغي أن نعلم أن القتال له هدف، فمن الذي يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟ إنه من عرف الهدف لتكون كلمة الله، وكلمة الله تعني كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، لابد أن يكون أولا صار موحدا، عرف التوحيد، عرف أن الله عز وجل ما خلقه إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لتكون كلمة الله هي العليا، لابد أن نعرف الله بأسمائه وصفاته فنوحده، نفرده بالعبادة. فإذا أفردناه بالعبادة علمنا أنه أنزل شرعا، بعث به نبيا، فمن كلمة الله هي العليا أن ينتهي كل عبد في ماله عن الربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل. فمحق الناس عندما يتعاملون في الأموال يظهر ذلك. فمن أراد أن تكون كلمة الله هي العليا، حكم الله في ماله. ومن أراد أن تكون كلمة الله هي العليا، حكم شرع الله في نفسه وعمره وزوجه وولده. عندئذ نرى جيدا أن الطريق واحد الذي يؤدي إلى عز الدنيا بتمكين المسلمين من أرضهم وبلادهم هو عين الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة، ليس طريقين. وهنا يسهل السلوك وتصح الخطى وتسدد الأعمال، يصبح المسلم الطريق أمامه واضح، يرضى الله فيجعل له للمسلمين في أرضهم عزة، ويوم لقائه سعادة وجنة. انتبهوا، لأن الكثير من الناس يظن أن وحدة حكام المسلمين هي طريق النصر، وأن وفرة الأموال بأيدي المسلمين هي طريق النصر، وأن علماء المسلمين يمكن أن يجتمعوا في مجمع فيضعوا الطريق الذي يسلك عليه أهل الإسلام، وهذا من قصور الفهم. فإن الغني ينصر دينه بنفسه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الغني أغنى دينه عن العلماء والمنظرين. أظن أن الكثير عندما ينظر نظرة سطحية إلى كلماته هذه سيتعجب، يعني كأننا لا نحتاج إلى علماء المسلمين أن يوحدوا لنا فيضعوا لنا ما نسير عليه. لا لا، الشيخ بيقدم بيقولي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بمنهج سلف الأمة. الله وضع المنهج بالمقال في القرآن والسنة وحققه بالمثال في القرون الثلاثة الأولى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم. نحن في حاجة ماسة إلى العلماء، لكن ليس لينظروا ويفكروا، إنما ليحيوا من درس ويبعثوا ما مات، موقنين أن رب العزة حافظ لدينه نصا وتطبيقا. فلا تزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والظهور ضد الخفاء. الظهور معناه أنه معلم معروف، يعرف أن هذا سنة، أن هذه سنة وأن هذه بدعة. حتى أهل البدع يقولون فلان من أهل السنة، فلان سني. إذن حتى أهل البدع يعرفون السنة من البدعة. وتدبر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، يمكن أن تقسم حسب الأفهام إلى مراحل. فعندما أقول فهم، لا تظن أن هذا الفهم مطالب به الغير أن يقسم على أساسه. المرحلة الأولى مرحلة قول الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. به الضمير عائد عليه، على القرآن. يبقى هذا هو جهاد الحجة والبيان، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. وكانت هذه المرحلة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت مراحل الإذن في القتال ثم الأمر به، لكن كانت مراحل أن يأتي أهل الشرك والكفر يقاتلون المسلمين في المدينة وحولها. فكانت بدر وأحد والأحزاب، ثم كانت أولى الغزوات غزوات الخروج ليغزو قوما في دارهم. لا يقول أحد أن بدر الرسول خرج إليها، الرسول خرج لملاقاة عير قريش، وهذا أمر أراده الله أن يخرجوا لينالوا من أموالهم التي سلبت في مكة قبل الهجرة. ثم كانت أولى الغزوات التي خرج إليها المسلمون ليلقوا قوما في دارهم غزوة بني المصطلق. الله أعد المسلمين للنصر على عدوهم بالإيمان والتوحيد، ثم أعدهم للخروج على عدوهم بالآداب المشروعة التي جمعتها سورتي الأحزاب والنور. سورة الأحزاب نزلت في أعقاب غزوة الأحزاب، وسورة النور نزلت في أعقاب غزوة بني المصطلق، وهما كما تعلمون قد تناولا أمر الأسرة، الأبصار في غضها والحجاب للمرأة في حفظها والاستئذان في داخل البيوت، كل هذا أعده رب العزة ليعد المسلم لملاقاة عدوه. إن قال قائل لكن ده هذا أمر عام ليس لملاقاة العدو، نقول في ذلك إن من نصر الله فحقق في نفسه ذلك الشرع نصره الله تحقيقا لوعده: إن تنصروا الله ينصركم. إن قال قائل هذا العمل طريق ليسعد العبد في أخراه، قلنا الطريق واحد: عز الدنيا والنصر فيها وطريق الجنة. الطريق واحد. العبد الرجل إذا أراد في الدنيا أن يرضي المرؤوس تصرف، وإذا أراد أن يرضي الرئيس تصرف آخر، إذا أراد أن يرضي الرجال تصرف عمل يرضي النساء يقول قول آخر، لكن من أراد أن يرضي الله فالطريق واحد. يحقق الله عز وجل له في الدنيا نصرا وفي الآخرة جنة وسعادة وعزة. لذلك إخوة الإسلام أقول إن الله أعد بسورتي الأحزاب والنور الأمة لتكون أمة مجاهدة. قد يقول قائل أن هذا الكلام إنما هو من أمر الإيمان، يعني كلام من حبنا لدين الله وشرعه فنحن نقول بهذه الكلمات، نقول إنه المسلم مطلوب علشان ينتصر، مطلوب إنه يبتعد عن الفواحش والمنكرات، وعلشان ينتصر مطلوب إنه يكون مؤمن موحد. لكن كثيرا ما نجد إن الكافرين ينصروا المسلمين ويردوا عنهم العدوان، بل كثير من أهل الضلال ينتصرون ويرفعون راية الإسلام. لذلك إخوة الإسلام لابد أن نفهم ذلك الطريق جيدا. الطريق هو النصر من عند الله، الله جلت قدرته يوم حنين، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لا من المدينة كسائر الغزوات، إنما خرج إليها من مكة، لأن حنين كانت في شوال من العام الثامن للهجرة، وفتح مكة كان في رمضان الذي قبل شوال. فخرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الطلقاء، بل ومعهم الكفار. وعلشان نعرف طبيعة هؤلاء الجند اللي كانوا موجودين في هذه الغزوة، نسمع لحديث الصحابي الذي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا على سدرة كان المشركون يعلقون أسلحتهم عليها، ثم مررنا على سدرة عظيمة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني السدرة الأولى دي للمشركين كانوا بيعلقوا أسلحتهم يتفاءلوا إن اللي يعلق سلاحه عليها حينتصر، إذا مصدر تفاؤل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر إنها السنن. قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر، هم قالوا اجعل لنا إلها، إنما قال اجعل لنا ذات أنواط. وهذه السدرة كانوا يعكفون عندها ويعلقون أسلحتهم عليها، فسماها الرسول عليه الصلاة والسلام إله. طب هؤلاء الطلقاء حديث العهد بالجاهلية، حديث العهد بالجاهلية يقول خرجنا مع رسول الله ونحن حدثاء عهد بكفر، فقالوا هذا من حداثة عهدهم بالكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم طيب علشان نرفع الروح المعنوية للجند نمشي المسألة دي المرة دي وبعد كده حيتعلموا. الرجل جاء يسر في أذنه يقول له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الرسول يرفع صوته الله أكبر إنها سنن، ليعلم الناس جميعا، ليعلم الناس أن هذا الطريق مناوئ للإسلام مخالف لدين الله. هذا الجند أيضا حديث أبي محذورة في الأذان يبين لنا طبيعة الجند الخارجين، حيث يقول خرجت أنا وعشرة من قومي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، فسمعنا بلالا يؤذن للصلاة، فطفقت أنا وعشرة من قومي نرفع أصواتنا بالأذان نهزأ به. هؤلاء الجند نهزأ به. فنادى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحد على وجه الأرض أبغض إلي منه ولا مما يأمرني به. هؤلاء هم الجند، هؤلاء هم الجند. فقال أيكم كان أعلى صوتا؟ فطفق أصحابي يشيرون إلي وصدقوا إلى آخر الحديث. المقصود هنا إن احنا بنعرف بطبيعة الجند الذين زادوا عدد المقاتلين حتى قال قائل المسلمين لن نغلب اليوم من قلة. احنا بننظر إن المسلمين مليار ونصف المليار، واليهود في أقصى التقديرات 20 مليون، اللي منهم في إسرائيل 5. إذن يعني كيف يغلب هذا العدد القليل ذلك العدد الكبير؟ فيحمل الرسول عليه الصلاة والسلام بالمسلمين يوم حنين على هوزن والطائف فيرمونهم بالنبال فيذروا حتى ينكشف الرسول عليه الصلاة والسلام وحده ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي. هنا يظهر من الذي يقوم بالعمل. إلي يا أهل بدر، إلي يا أهل بيعة الرضوان. ثم التفت يمنى وقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك أبشر نحن معك. والتفت يسرى وقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك أبشر نحن معك. فاجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 100 فهزم بهم هوازن والطائف وأخذ من الغنائم ما لم يحصل فيه على في غزوة غيرها. إذن يا إخواني النصر ما كان ليتشرف بهؤلاء الجند، إنما أنزل الله عز وجل نصره وسكينته على رسوله وعلى جماعة قليلين، نصر رب العالمين بها ذلك الدين. إذن هي مسؤوليتنا جميعا، لكن حتى نقوم بها لابد أن نحقق في أنفسنا ما نستحق به النصر. إن تنصروا الله ينصركم، نحقق في أنفسنا أن نكون لرب العالمين ناصرين حتى نتشرف بنصر رب العالمين. المسلمون يقعون في وهم بسهولة، كثيرا ما يقعون في الوهم ويغترون بالأقوال. لما قام جماعة من شرازم الشيعة في لبنان وظهر أمامنا الأمر الذي لا أدري أنا إلى اليوم ما حقيقته، وفر أمامهم اليهود، بدأت الأسئلة في الدروس تقدم إلينا: ما قولكم في الشيعة بعد ما فعله حزب الله؟ كأن الاعتقاد هنغير أمر الاعتقاد، هنتشيع، هنخرج إلى عقيدة الشيعة لأن الشيعة انتصر على اليهود. أذكر إخوة الإسلام بمثال آمل ألا تنسوا: إن أسوأ رجل في التاريخ المعاصر قدم للإسلام نكاية وهزيمة هو كمال أتاتورك. أتعرفون كيف بلغ إلى المنصب الذي بلغ؟ بلغ بأن صوره أعداء الإسلام أنه القائد المسلم الملهم الذي لا يهزم، فرفعه الناس فوقف بينهم يتكلم فيسمعون، فألغى الخلافة الإسلامية، بل وتطاول فألغى أن يؤذن باللغة العربية، وألغى الصلة الباقية بين اللهجة التركية وبين لغة القرآن، فغير الحروف إلى اللاتينية، وصارت بذلك دولة الخلافة دولة علمانية، لا تقيم الصلاة ولا تحجب النساء بسبب الغرور. اعلم أن النصر من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. هنا إخوة الإسلام نجد فارقا هاما بين النظرة المادية والنظرة الإيمانية، نظرة مادية ونظرة إيمانية. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فرأوا رجل قالوا: يا رسول الله، هذا أبلى بلاء حسنا، ما استطعنا أن نفعل ما فعل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. قال رجل: فعجبت، فتبعته حتى إذا اشتدت به الجراح اتكأ على ذبابة سيفه فخرج من ظهره، قتل نفسه. فجئت أقول: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقصصت عليه الأمر، فقال: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لكن انتبه، متى يؤيد الله الدين بالرجل الفاجر؟ إذا كان أهل الإسلام قد فعلوا ما يستوجب نصر رب العالمين. كانوا للتوحيد مقيمين وللصلاة مقيمين وكانوا بشرع الله عاملين. ينزل الله عز وجل نصره. إذن نشعر عندئذ إخوة الإسلام أن مهمة النصر وتحرير القدس وتحرير فلسطين تبدأ من إقامة المسلم لصلاته. وإنك لتقرأ ما قصه رب العزة علينا في القرآن الكريم من قصة موسى وهارون، وأنهما أن موسى طلب من الله عز وجل أن يرسل معه هارون، وعلل الطلب بإيه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. علل الطلب بالتسبيح والذكر. ثم استجاب الله عز وجل لموسى دعاءه وأمرهما أن يذهبا إلى فرعون، وقال ولا تنيا في ذكري. ثم أقرأ قصة بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون، وأن بني إسرائيل كانوا القوة العاملة، العمال الذين يعملون في سائر الأعمال، يزرعون الأرض ويحفرون الآبار ويشقون الأنهار، القوة العاملة. يعني كانوا يعملون وينتج من عملهم ثمار وجهاد. جاء موسى فأخرجهم إلى سيناء وأنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، وضرب موسى الحجر فانفجرت منه 12 عينا. نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن طريق النصر هو طريق الإيمان. فرب العزة سبحانه وتعالى جعل الطريق إلى مرضاته هو طريق سعادتي الدنيا والآخرة. والمسلم مسؤول عن كل ذلك. لهذا أقول إخوة الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار مع المسلمين في أمر الجهاد لم يقل لهم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، إنما جعل لا شيء يعلو فوق معرفة ربه وتوحيده. لذلك صحح لهم اعتقادهم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، بل لما جاء قبلها في فتح مكة وسعد بن عبادة يحمل راية الجهاد، راية الأنصار، ورأى أن قريش التي آذت الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين فيها ثم أخرجتهم ثم حاربتهم في بدر ثم عادت في أحد ثم ألبت الأحزاب يوم الأحزاب، عملت ذلك كله، قد جاء الإسلام لتعلو كلمته داخلا إلى مكة، فقال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، اليوم تهان الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب والله سعد. كلمة حترفع روح الجند علشان يقاتل، لم يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها شرعا ليست صحيحة، إنما صحح وقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة، اليوم أعز الله قريشا. بدخولها في الإسلام تصان الحرمة، حرمة البيت الحرام، حرمة البلد الحرام، وليست تهان الحرمة. إذن إعجابنا بكلمات نظنها أنها يأتي من ورائها النصر، النصر ليس له إلا طريق واحد، طريق واحد هو أن تنصر الله، ونصر الله ليس طرقا متعددة، إنما هو توحيده، العمل بشرعه، تحقيق ما من أجله خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحكيم الله في الأموال بإلغاء الربا من المعاملات، وأن تراقب الله في مالك ومال الآخرين إذا كان تحت يدك، وأن تراعي شرع الله في وقتك، فإذا سمعت النداء حي على الصلاة، حي على الفلاح، لم تقل العمل عبادة، لأن العمل بمجرده ليس عبادة، وإلا فالحمار يعمل والبغل يعمل والآلة تعمل، ولا يسمى عمل شيء منها عبادة، إنما العبادة المقصود بها ذلك الأمر المشروع الذي يعمل بنية التقرب إلى الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والعبارة هنا تدل على أن المؤمن القوي، أي القوي في إيمانه، القوي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني لا خير إلا مع الإيمان، قوة وضعف، قوة وضعف. يبين هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الشهداء أربعة. تدبر معي، الشهداء أربعة: رجل مؤمن قوي الإيمان دخل المعركة فصدق الله فقاتل حتى قتل، فذاك الذي يرفع الناس رؤوسهم إليه هكذا ورفع رأسه، هذا في أعلى الدرجات، أعلى المنازل. رجل ايه؟ انظر للشروط: مؤمن قوي الايمان دخل المعركة فصدق الله فقاتل حتى قتل، يعني في صفتين: قوي الايمان، صدق الله فقاتل حتى قتل، فذاك في الدرجة الاولى. ورجل مؤمن قوي الايمان دخل المعركة فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من جبن، فجاءه سهم غرب فقتله، فذاك في الدرجة الثانية. يبقى صاحب الدرجة الأولى والثانية اشترك في صفة واختلف في صفة، أما الصفة المشتركة فهي مؤمن قوي الإيمان، وأما التي اختلف فيها فهذا صدق الله فقاتل حتى قتل، وهذا جاءه الجبن، ضرب جلده بشوك طلح من جبن، فجاءه سهم غرب فقتله، ما قاتل، إنما خرج استجابة لأمر الله، خرج لتكون كلمة الله هي العليا. ولكن طغى عليه من طبعه الجبن الذي عنده، لم يمنعه جبنه من الخروج، فخرج عاصيا ما في طبعه من جبن امتثالا لأمر الله، فكان امتثال أمر الله فوق الطبع الذي عنده. لكنه لما جاءه السهم الغرب لم يمنعه، ولكن كان في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، دخل المعركة فصدق الله فقاتل حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. هذا يشترك مع الأول في إيه؟ يشترك في صفة وجزء من الأخرى، في صفة وجزء من الأخرى. أما الصفة التي يشترك فيها فهي صدق الله فقاتل حتى قتل، وأما الجزء من الأخرى فهو مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. يعني عنده من الإيمان وعنده من المعاصي، فذاك في الدرجة الثالثة. كأن ما حدث من نقص في الصفة الأولى لم يعوض وجود الصفة الثانية كاملة، فنزل به إلى الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه، أسرف على نفسه، دخل المعركة فصدق الله فقاتل حتى قتل، فذاك في الدرجة الرابعة. انظر، جمع أيضا صفة أنه صدق الله فقاتل حتى قتل، ولكنه نقص عن مرتبة سابقه، فكان في المعاصي مسرفا على نفسه، فاحتل الدرجة الرابعة. هنا يظهر أن المؤمن القوي، القوي إن صدق الله كان في الدرجة الأولى فقاتل حتى قتل، وإن قتل بسهم غرب لجبنه لم ينزل عن الدرجة الثانية. لذلك إخوة الإسلام نتذكر أن أقرب الطرق إلى رضوان الله والجنة هو طريق الشهادة، لكن تتفاوت الدرجات. فصاحب الدرجة العليا مؤمن قوي الإيمان مات شهيدا، والثانية مات شهيدا، والثالثة مات شهيدا، والرابعة أسرف على نفسه فكفرت الشهادة عن ذنوبه التي أسرف فيها على نفسه فنال الجنة، وفي الدرجة الرابعة من درجات الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بها وأن يلحقنا بالشهداء والصالحين في الآخرة.